بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشكي قال: حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما نسأل. أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. طيب، عندك هنا في الإسناد قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد، عن يزيد الرشكي، الرشك، نعم، الرشكي أو الرشك، لا الرشكي، الراء ايش عليها؟ كسرة، الرشكي مشددة مكسورة. طيب الرش، نعم، الرشك، نعم، نعم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان مستحبات الصيام، ومن مستحبات الصيام هنا صيام 3 أيام من كل شهر. وهذه الأيام الثلاثة تفاوتت فيها أقوال أهل العلم، ومن أظهرها أنها أيام البيض، يعني اليوم 13، 14، و15. وظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها بزمن، وظاهره أنه قد يصومها في أو من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، وأنه قد يصومها متتابعة

قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله قبله. هذا الحديث ظاهره أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتصوم، كأنه يريد به صيام الدهر، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث إنه منع ونهى عن صيام الدهر. فكيف ينهى عن صيام الدهر ثم هو يصومه؟ ولذلك لما روي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه ذلك، واستسمح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بدأ من هذا الرجل، وأراد أن يبين الحكم مفصلا. فبعد أن اعتذر عما أغضبه صلى الله عليه وسلم سأله ما بال الرجل يفطر يوما ويصوم يومين، يصوم يومين ويفطر يوما. فقال صلى الله عليه وسلم أو يطيق هذا أحد؟ يعني فلما أخبر بحكم من يصوم يوما ويفطر يوم بين أن هذا هو صوم نبي الله داود، وأنه أفضل الصيام، وأنه كان أكثر الناس صوما. ولا شك أن هذا الصيام يتطلب من صاحبه قوة، ويتطلب من صاحبه إمكانية، فلذلك أثنى على هذا النوع من الصيام. ثم سئل عمن يصوم يوما ويفطر يومين، ولا شك إن هذا أيضا صيام مشهور، لأن أكثر حال الإنسان هو الفطر، وهذا إنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يتمكن الناس من فعله، بخلاف صوم يوم وإفطار يوم فإنه لا يطيقه كل الناس. ولذلك لما وجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إلى هذا النوع من الصوم، تأسف عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر أيامه وندم، وتمنى لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذا ما يمكن للإنسان أن يطيق. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الصوم، وهو أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم نبه الناس الى صوم اخر لا يقل فضلا عن هذا، ذلك هو صوم يومي الاثنين والخميس. وقد برر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل مشروعية صوم هذين اليومين، فقال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، وهذا اليوم يتطلب الشكر، فمن احتاج أن يصوم يوم الاثنين فإن صادف يوم ولادته فذلك فضل من الله وتوفيق، وإن لم يصادف فإنما يصومه الإنسان تأسيا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك إن الصوم الموافق ليوم ولادته عليه الصلاة والسلام أكمل وأنسب، حيث يتأسى الصائم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه أشير إلى علة أخرى في صيام هذا اليوم، ذلك هو اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم علل وبرر ذلك بقوله: يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فيصادف هذا اليوم. ويوم الخميس شرع به النبي عليه الصلاة والسلام برفع الأعمال، فيكون من يصوم يوم الاثنين مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حالين وفي أمرين: الأمر الذي الأول وهو يوم ولادته عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني وهو يوم رفع الأعمال. هذا ما ظهر من هذا الحديث ومن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمشروعية صيامه. اقرأ. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. يعني لأن صوم شهر رمضان بعشر رمضانات، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم شهرين، فكأن من صام هذا القدر صام الدهر كله. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن يوم عرفة فقال: يكفر سنة ماضية وسنة آتية. يعني يكفر سنتين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن في صيام هذا اليوم مشاركة للحجاج الذين خرجوا ونزلوا صعيد عرفات، والله سبحانه وتعالى تجلى لهم وغفر لهم، وحيث إن الناس يشاركونهم فكافأ من يصوم هذا اليوم من غير الحجاج بأن يغفر الله ويكفر الله عنه إثم عامين، سنة ماضية وسنة آتية. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية. السنة الماضية. نعم. وفي هذا الحديث من رواية شعبة، وأهل العلم على أن الكفارات هنا كلها في الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خالصة وتوبة مستقلة. نعم. قال: وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. يعني سأل عن ذكر يوم الاثنين ولم يذكر عن يوم الخميس. نعم. لكن المعروف أن هذا الصيام مرتبط بعضه ببعض، وهو صوم يوم الاثنين والخميس. نعم. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. نعم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. يعني أن موجب صومه أنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي أنزل الله عليه الرسالة. نعم. والوحي. انتهى الباب. باب آخر. قرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. قال: فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم ثلاثة أيام نعم من كل شهر ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرات هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. قال: هكذا هو في جميع النسخ من سرات هذا الشهر، بالهاء بعد الراء. بالإيش؟ من سرات هذا الشهر بالهاء. من سره في نقطتين، من سره هذا الشهر بالهاء بعد الراء. قال: وذكر مسلم بعد حديث أبي قتادة، ثم حديث عمران أيضا من سرر شعبان. وهذا تصريح من مسلم بأن رحمه الله بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء. من إيه؟ من سرة إيه؟ ومن سرري. نعم. ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له. فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر، يعني وهي وسطه. وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره، وقيل هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. قال العلماء: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعيينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. نعم. قوله: عن عبد الله بن معبد الزماني، هو بالزاي مكسورة ثم ميم مشددة. الزماني. قوله: عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة: رجل أتى. وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو رجل، أي الشأن والأمر. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وقد أصلح في بعض النسخ أن رجلا أتى، وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول وهو منتظم كما ذكرته، فلا يجوز تغييره، والله أعلم. قوله: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: سبب غضبه صلى الله عليه وسلم أنه كره مسألته، لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه، وكان يقتضي حاله أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه، لئلا يقتدى به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم، وكان حق السائل أن يقول كم أصوم أو كيف أصوم، فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله أعلم. يعني أن محل الإنكار هنا أنه عمم السؤال بالصوم، فيظن أن المراد به كيف، يعني ما يلزم كل إنسان أن يصوم. وربما أيضا يعني تبادر إلى الذهن أن السؤال حول صوم الدهر. نعم. قوله كيف من يصوم يوما أو ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذلك. قال القاضي رحمه الله قيل معناه وددت أن أمتي تطيقه، يعني ليس كل الناس يطيقون صوم يوما ويفطر يومين. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيقه وأكثر منه، وكان يواصل ويقول إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قلت ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية ليت أن الله قوانا لذلك. نعم. أو يقال إنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قالوا والمراد بها الصغائر، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء. نعم. وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفع الدرجات. قوله صلى الله عليه وسلم في صيام الدهر لا صام ولا أفطر قد سبق بيانه. قوله في هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. لما نراه لما نراه وهما، ضبطوا نراه بفتح النون وضمها، نراه أي نراه، نراه أي نعتقده، ونراه أي نظنه، وهما صحيحان. قال القاضي عياض رحمه الله إنما تركه وسكت عنه لقوله فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي، وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس. فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم رحمه الله لأنه رآه وهما. قال القاضي ويحتمل صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين والله أعلم. قال القاضي واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر رضي الله عنهم. وبه قال أصحاب الشافعي واختار النخعي وآخرون آخر الشهر. واختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن، واختارت عائشة رضي الله عنها وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده، واختار آخرون الاثنين والخميس. وفي حديث رفاعة رفعه ابن عمر رضي الله عنهما أول اثنين من الشهر وخميسان بعده. وعن أم سلمة رضي الله عنها رفع ابن عمر، لا يقول هذا عن من، قلت في حديث رفعه ابن عمر رضي الله عنهما أول اثنين في الشهر وخميسان بعده. وعن أم سلمة رضي الله عنها أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين، وقيل أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وقيل إنه صيام مالك بن أنس رضي الله عنه، وروي عنه كراهة صوم أيام البيض. وقال ابن شعبان المالكي أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي وعشرون والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.